وأما الذين يقولون إن المعية معية اختلاط الذات بالذات فهؤلاء كفار لا يصح أن ينسبوا إلى أهل القبلة. الذين يقولون إن الله حل في عين من الأعيان أو في كل الأعيان هؤلاء لا نعدهم من أهل القبلة وإن انتسبوا إلى ذلك وإن انتسبوا إلى الإسلام فليسوا من أهل الإسلام في شيء، لأن هؤلاء الذين يقولون بالحلول العام أخبث من النصارى الذين يقولون بالحلول الخاص. النصارى يقولون بالحلول الخاص إن الله حل في عيسى، هؤلاء يقولون إن الله حل في كل شيء حتى في الحمير والكلاب والعياذ بالله، وهؤلاء لا يمكن أن نقول إنهم من أهل القبلة أو من المسلمين وإن كانوا يدعون ذلك. نعم، مثل ابن عربي وأشباهه، هؤلاء لا نقول إنهم من المسلمين ولا يجوز أن نقول إنهم من المسلمين، وهذا عقيدتهم في ربهم عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.